معزول ويا معزول صباح معزول وبعد يشكي هوا ويقول مولا أوفاني الله بتبقى العين قصاد العين ومش قادرة أنا دعلي أخاف منهم ومن قلهم وقول مصدر Thank you.

قدري ومع الأوهام سترة لا